الأخت السائلة يعني أنها تجاهد فهي مجاهدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها، فلا شك أن المراد بالضرب هو التأديب، وأي حملهم حملا يعني على قدر ما تكون به الاستجابة، فيدربوا ويمرنوا على الصلاة. والضرب على كل حال معلوم أنه يكون ضربا يعني غير مبرح إذا احتاج إليه، ولكن لا يعني لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة. والأخت السائلة قالت في سؤالها أنها يعني تستعمل الترغيب، والترغيب هذا جيد حقيقة، حتى الترهيب يعني أيضا كذلك، هذا الترغيب من حيث الحث والتشجيع والمنافسة الطيبة والشريفة بين الأبناء والبنات في من يؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها على هيئة أحسن وعلى هيئة أكثر ضبطا وانضباطا. وأيضا الترهيب أيضا بالتهديد، سواء يعني قد يكون إذا كان له مكافأة إما تقطع وإما تنقص وإما كذا، أو أيضا إذا كان يأخذهم مثلا إلى إلى إلى ما أماكن طيبة ويحبونها ثم يمنعهم من باب التأديب ومن باب التهديد إلى آخره، كل هذا وسائل لا شك أنها طبعا يحسن يعني اتخاذها. لكنها قالت في السؤال أنها تخشى أن ينفرون منها ومن الصلاة. لا يصل الحال إلى إلى إلى إلى النفرة، وإنما لا شك أن ترهيب وفيه نوع من الضغط وعدم، وفيه ما تكره النفوس، فهذا لابد منه، وجود ما تكره النفوس هذا طبيعي جدا، أن التأديب وحمل النفوس على ما لا تحب هذا أمر فيه مكروه النفوس، لكن لابد من اتيانه ولابد من اتخاذه. لكنه لا شك طبعا الحمد لله الإنسان بخبرته وبحصافته وبيعني معرفة طبائع أولاده أيضا، منه بعضهم الهادئ وبعضهم الحاد وبعضهم العنيد وبعضهم المستجيب، مع لا شك المعاشرة ومع يعني المعاملة يستكشف المؤدب وسلك الأب والأم الطرق المناسبة إن شاء الله، وجزاكم الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذا السائل معالي الشيخ يقول: هل يجوز لي هجر زوجتي بسبب أخطاء كثيرة بيننا، علما بأنني خيرتها بين بقائها معي أو الطلاق ولم تختر الطلاق؟ هذا السؤال لا شك أنه يتعلق بالعلاقة بين الزوجين. يقول: هل يجوز لي هجر زوجتي بسبب أخطاء كثيرة؟ ولا شك أن الهجر طبعا جاء في من جملة يعني المسالك التي تسلك في التعامل مع الزوجة، لكن لا كل في حال كما في الآية كما في حال النشوز. يقول عز شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. النشوز هو الخروج عن الطاعة، النشوز المراد به هو الخروج عن الطاعة، تمتنع عن الفراش مثلا، أو تتعمد الخروج من غير إذن وعدم الاستجابة، هذا كلها من التي تستوجب لا شك نوعا من اتخاذ المواقف التي ترد المرأة إلى وضعها الطبيعي كما يقال. فالهجر في هذا مشروع، ولكن الله عز وجل قال: وهجروهن في المضاجع فقط، حتى ليس في هجر ولا في الكلام، إنما في المضاجع، حتى في بقية أجزاء البيت من الغرف والصالة والمجلس وبقية مكونات البيت لا ليس فيها هجر، إنما الله عز وجل قال: اجروهن في المضاجع، بمعنى أنه كما يقول عبر الفقهاء أنه في الفراش يوليه ظهرها، يوليها ظهره أو ظهره، هذا هو الهجر. وعلى كل حال لا شك أنه لا الإنسان لا لا لا لا يلجأ إلى الهجر إلا في الحالات القصوى، والأصل في النساء الإنسان يعني يتحمل، يعني ينبغي للزوجين أن يتحمل أحدهما الآخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن أحب منها إن كره منها خلقا أحب آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنساء لا شك طبعا لن تكون يعني مثاليات، كما أن الرجل ليس مثاليا، فينبغي أن الإنسان يتحمل أيضا أهله والأخطاء يعني المعتادة أو حتى أخطاء النادرة، كل هذه ينبغي أن تتحمل، لأن كثرة اللوم وكثرة الكلام وكثرة هذا وكثرة العتاب هذا أيضا يفقد الحياة يعني جمالها وهدوءها، وإنما الإنسان يتحمل ويصبر، وإنما لا شك إذا رأى أن الهجرة يفيد فإنه يهجر، فالإنسان يهجر إذا رأى أن الهجرة مفيد. ثم يقول السائل: علما بأني خيرتها بين بقائها معي أو الطلاق ولم تختار الطلاق. طبعا لا شك أن الزوجية باقية، يعني أن خيرتها حتى ولو يعني اختارت الطلاق وأنت لم يعني تصرح، أيضا قد لا يقع الطلاق لك. على كل حال مهما كان يعني هي لم تختار الطلاق، وهذا من حكمتها، وهذا أيضا لا شك من عقلها، وهذا هو الذي يجب. وأنت لا ينبغي أيضا أن تجعل الطلاق يعني سببا في التهديد، إنما الإنسان لا يرجع للطلاق إلا لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان آخر الحلول، وإنما الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أن يحافظ على بيته وعلى أهله وعلى أولاده، ولو رأى منهم ما بعض الأمور النشاز سواء في تصرفاتها، لأنه أيضا لا شك أن كما أن في النساء نقصا فإن أيضا في الرجال نقص كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة تقول: الدكتورة فاتن البيومي من جدة، لها سؤالان. في سؤالها الأول تسأل تقول: هل تسريح الشعر ونزوله في أسنان المشط أثناء الحج والعمرة هل يبطل الحج والعمرة ويكون علي ذبح، خاصة أني سمعت أن هناك أناسا يحرمون تسريح الشعر أثناء الحج والعمرة، جزاكم الله خيرا؟ لا شك طبعا أن تعمد الأخذ من الشعر والإنسان محرم سواء كان رجل أو امرأة فإنه ممنوع، وهو من محظورات الإحرام حلق الشعر أو قصه أو نتفه، كل هذا ممنوع. أما التمشيط فبعض العلماء شدد فيه ألا يعني تمشط، لكن ليبدو لي والله أعلم أنه إذا كان التمشيط المعتاد والذي ليس فيه يعني إما أن لا يكون المشط عنيفا ولا يكون التمشيط أيضا عنيفا فأرجو لا حرج، لأن عادة الشعر الذي يسقط نتيجة التمشيط المعتاد هذا غالبا هو شعر ميت. لكن على كل حال وإن كان ممتدح الشعث في الحج أن يكون الإنسان أشعث في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حينما قال إن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف منك انظروا إلى عبادة أتوني شعثا غبرا، فلا شيء الشعث هو الذي يعني أهمل شعر رأسه بحيث أنه لم يرجله ولم يمشطه، لكن مهما كان هذا لا شك أنه وصف لا يعني أنه أمر لازم. لكن على كل حال الذي يظهر الله أن التمشيط المعتاد والذي ليس فيه أو أيضا المشط المعتاد لا يمزق بطبيعته وأيضا ليس فيه والتمشيط ليس فيه تشدد أرجو لا حرج، وما يسقط غالبا يكون هذا من الشعر الميت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: لي أخت من أم وأب لم تتزوج وقد توفاها الله رحمها الله، تركت لنا إرثا لي وأخواتي من نفس الأب والأم، ولكن يا شيخ لنا أخت من أب فقط، هل ترث معنا هذه الأخت ما تركته أختنا المتوفاة أم لا، جزاكم الله خير الجزاء؟ والذي يبدو من سؤالك طبعا أنكم أخوات شقيقات ولكم أخت من أب، فلا شك أن الإرث للأخوات الشقيقات والأخت للأب لا ترث، لأن الأخوات الشقيقات لهن الثلثان والأخت للأب ليس لها شيء إلا لو كان الأخ، لكن لم تذكري أن الأخ من أب سيكون تعصب معه، لكن السؤال نعم أنها لا ترث إلا عاد إن أعطيتمها كرما منكم، وإلا لا شك أن الأخوات الشقيقات الجمع من الشقيقات يحجبنا الأخت التي من أب، وطبعا لم تذكر أن أخت من أم، طبعا أخت من الأم لها وضع آخر، لكن الذي ذكرت أن أخت من الأب والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سكان مكة، أو سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سكان مكة، سكني قريب جدا من الحرم، سؤالي: هل يجوز لي الذهاب لأداء العمرة دون محرم؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو المحرم يشترط في السفر، المحرم يشترط في إذا أرادت المرأة تذهب مسافة قصر، يعني مسافة ما يعد سفرا. أما ما دام أنت من مكة والسكن قريب من الحرم كما تقولين وتأتين بعمرة لا مانع، لأن أدنى الحل من مكة من جميع الجهات هو ليس الذهاب إليه ليس سفرا، فلك أن تذهبي تأتي بعمرة من غير محرم قد يكون لك. على كل حال لا شك طبعا وتكون يعني الفتنة يعني غير مخوفة ولا تخشين الفتنة، وقد تكون معك يعني زميلة أو أخت أو صديقة أو نحو ذلك. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي لي زوجة في اليمن ولي زوجة في المملكة، أرشدوني جزاكم الله خيرا كيف يكون العدل بينهما، لأني الآن متورط فقد صرت أظلم الزوجة التي في اليمن، وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على السؤال، وأيضا جزاك الله خير على إحساسك بيعني وحرصك على العدل، وخاصة بتعبيرك أن تقول أنك متورط وأنك تشعر أنك ظلمت الزوجة. ولا شك أنه أن الواجب على من يعني عنده أكثر من زوجة أن يعدل بينهن، ولكن إذا كان مسافر أو سافرت معه إحداهن فلا شك أنه في المرة القادمة يأخذ الأخرى إذا كان سافر، أو أنه إذا جاء عاد إلى إذا عدت إلى اليمن تعطيها نفس الأيام التي أعطيت التي معك في البلد الآخر في المملكة. فالعدل هو أن تعطيها من القسم ومن الأيام أو الليالي كما أعطيت التي معك في المملكة، هذا هو العدل. ولكن على كل حال ومع هذا اجتهد حقيقة أن تتواصل معها، لأن الزوجة تحتاج الزوج كما أن الزوج يحتاج الزوجة لك. على كل حال العدل أن تعطيها من الليالي ومن القسم كما أعطيت التي معك في المملكة، وجزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول أختكم في الله أم بسمة، سؤالي أمي سيدة تبلغ من العمر 58 عاما، تزوجت وهي صغيرة في السن تقريبا 13 عاما، وكانت امرأة جاهلة لم تدخل المدرسة أو تتلقى أي أنواع التعليم. تقول بأن الوالد سامحه الله قد جمعها في نهار رمضان في السنة الأولى من زواجهما على يومين مختلفين، وهو إنسان متعلم في الدين، أما والدتي فهي لا تعلم أي شيء في الدين. الآن ماذا عليها أن تفعل مع العلم بأنها مريضة بالسكر ولا تقوى على الصيام؟ ماذا عليها وجزاكم الله خير الجزاء؟ جزاك الله خير على السؤال. أحسب أنك أيضا أحسنت في السؤال، خاصة أنك قلت أنها فعلا كانت جاهلة ولا تعرف. أرجو إذا كان جاهل لا شيء عليها، لا شيء عليها، لا طعام ولا قضاء، ولا عليها قضاء اليوم فقط، تقضي ذلك اليوم، لأنك ليس عليه كفارة لا إطعام ولا صيام ولا اعتاق، لأنها معذورة بجهلها. وكما ذكرت أنت يعني وصورت أن بالفعل كانت جاهلة بحيث أنها لم تدخل مدرسة ولم تتلقى أي نوع التعليم، فأرجو أنه لا شيء عليها، ليس عليها إلا أن تقضي هذين اليومين، وهذا هو ما يعني يلزمها، لأن تكون معذورة بالجهل. والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز الجماع مع وجود حائل أثناء الحيض؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته حتى ولو وضع حائلا، وإنما المأذون هو أن يباشر فيما دون الفرج، أن يباشر فيما يعني بمعنى يستمتع بأهله فيما دون الفرج، أما الفرج فلا يجوز حتى ولو وضع حائلا فإنه لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له.